بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الكلام على بعض صفات الله سبحانه وتعالى من خلال ما ذكره شيخ الإسلام من الآيات وتعليق الشارح رحمه الله عليها، ومنها صفات المكر والكيد، ومر معنا أن هاتين الصفتين وما كان من بابهما صفات مقيدة فلا تطلق في الأصل إلا على سبيل المقابلة أو على جهة المقابلة. وقولنا وما كان من بابها أو من بابهما يعني صفة الخداع والاستهزاء والسخرية والنسيان، هذه الصفات، هذه أربع، والمكر والكيد اثنتان، إذن ست. فالمكر والكيد والاستهزاء والسخرية والنسيان وماذا قلنا، والخداع أو المخادعة، هذه صفات مقابلة، بمعنى أنها لا تأتي إلا في مقابلة ما كان مثلها من قبل المخلوق. فمن استهزأ بالله استهزأ الله به، ومن مكر بعباد الله مكر الله به، وهكذا. والمحال على تفسيره بالمكر والكيد داخل في هذا الباب إذا فسر بالمكر والكيد. وأيضا قرأنا الكلام على صفة العفو والمغفرة والعزة والجلال والإكرام والتبارك، سيأتي أيضا ما يتعلق بالتبارك في هذا الدرس إن شاء الله. نواصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشارح رحمه الله: قوله فاعبده إلى آخره، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب. السلوب تقدم معنا أنه بمعنى النفي في اصطلاحهم، يعني الصفات المنفية. قال: وهي نفي السمي، وهي نفي، يعني هذا الذي دلت عليه الآيات هو نفي السلوب، أو يقال وهي السمي والكف بدون نفي، يعني وهذه الصفات المنفية هي السمي والكفء إلى آخر ذلك. قال: وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، بهذا القيد الولي من ذل وحاجة، وسيأتي التعليق عليه قريبا إن شاء الله. كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. الكبرياء من أين أخذها؟ من أين أخذها؟ ها؟ لا، الكبرياء، لا من قوله وكبره تكبيرا. والتبارك من أين أخذها؟ أين هي؟ من الآية التي مرت في آخر الدرس الماضي، الآية التي مرت في آخر الدرس الماضي. وقوله إن هذه الآيات تضمنت جملة من صفات السلوب وتضمنت بعض صفات الإثبات، تقدم معنا أيضا أن صفات النفي المذكورة تدل على كمال الله لا تدل على النفي المحض، بل تتضمن إثبات كمال الضد. قال أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، السمي النظير الذي يستحق مثل الاسم لأنه نظيره سيستحق مثل اسمه، فالله ليس له سمي إذن ليس له من يستحق مثل اسمه. وهذا كما تقدم استفهام صحيح سيأتي. قال ويقال مساميا يساميه، هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مساميا، لأن فعيلا تأتي بمعنى مفاعل، فهل تعلم من يساميه في المنزلة تعالى الله. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا، إنكاري توبيخي أو إنكاري إبطالي، نعم إبطالي أحسن. قال وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، ليس له من يكافئه سبحانه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوئ، تقدم أن الند بمعنى المثيل المناوئ أو النظير المناوئ ونحو هذا، فيكون نظيرا مع مناوئة. ويقال ليس لله ند ولا ضد، يعني هذه عبارات تشتهر في كلام أهل العلم، الله ليس له ند ولا ضد. قال والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه بقولنا ند، ونفي ما يضاده وينافيه بقولنا ضد. قال وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، الجملة هذه حالية والواو واو الحال. والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله وحد أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. نعم. فقوله وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند له في الخلق، فكذلك لا تجعلوا له ندا في العبادة، لأنه قال قبلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الآية، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون، يعني ما دمتم مقرين بالربوبية وتفرد الله بها فأقروا بتفرده بالألوهية، أفردوه بالعبادة. ومعلوم عندكم تقدم معنا في كتاب التوحيد أن اتخاذ الند لله عز وجل نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر كما في يعني هو الذي يأتي في مثل كلام المؤلف رحمه الله أو الشارح، أن يتخذ من دون الله عز وجل ندا يعبده مع الله، يعبده مع الله سبحانه وتعالى، أو حتى يعتقد لله ندا في الربوبية، يعتقد مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا، فهذا شرك أكبر. والتنديد الأصغر الذي يكون في الألفاظ أو فيما يتعلق بالأسباب، في حديث ابن عباس عند النسائي وغيره أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فهذا تنديد أصغر. ومر معنا أيضا في كتاب التوحيد أن ابن عباس فسر فلا تجعل لله أندادا بصور من التنديد الأصغر. قال وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الأنداد كحبهم لله سبحانه وتعالى، فسووا هذه الأنداد بالله في المحبة. قال يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم أو من حب المشركين لله، يجوز هذا وهذا، وإن شئت فعمم فقل والذين آمنوا أشد حبا لله من كل محب لمحبوبه أيا كان، فإن حذف المتعلق يفيد العموم. قال والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. قال وقيل المعنى في قوله يحبونهم كحب الله أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، انتهينا، أشد حبا لله يصلح من المشركين لأندادهم ومن المشركين لله. الآن معنا جملتان، ركز معي جيدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه جملة يحبونهم كحب الله. والجملة الثانية والذين آمنوا أشد حبا لله، قلنا هذه والذين آمنوا أشد حبا لله حذف المتعلق فهذا يفيد العموم، فيصلح أن تقول والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم، ويصلح أن تقول والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، يعني أن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين لله. طيب، أما الموضع الأول يحبونهم كحب الله، فتقدم أن المعنى يحبون آلهتهم كحبهم هم لله عز وجل، فهم يسوون بين الله وبين الآلهة في الحب، هذا القول الأول. قال هنا وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، هذا القول يقول شيخ الإسلام رحمه الله قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله. قوله قول متناقض لأنه قد قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فكيف تقولون هنا أي كحب المؤمنين لله ثم سيكون والذين آمنوا أشد حبا لله؟ واضح؟ فإذن الجملة الأولى يحبونهم كحب الله نقول فيها قول هو الصحيح، فيها قول هو القول الصحيح، وهو يحبونهم كمحبتهم هم لله عز وجل، يحبون آلهتهم كما يحبون الله، الكلام على من؟ على المشرك. ثم والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه تحتمل معنيين، لا بأس تذكر هذا أو هذا أو تجمع بينهما، ما في إشكال، مفهوم؟ قال وأما قوله تعالى طيب، والشاهد في هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أن الله ذم من يتخذ له الند، فدل على أنه لا ند له، ولهذا جعلت هذه الآية من آيات الصفات المنفية، فإذن الذي نفي هنا هو الأنداد، الذي نفيه هو الأنداد. إذا قيل كيف نفي ليس هناك نفي، نقول لأن الله ذم من يتخذ من دونه أندادا، فدل على أنه لا ند له. واضح؟ قال: وأما قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. تقدم في أول الكتاب بيان معنى الحمد والتعليق على قضية تعريفه بالثناء وهكذا. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. فإذا مجرد إثبات الحمد لله هذا يتضمن إثبات جميع الكمالات، لأنه لم يحمد الحمد المطلق الكامل إلا لكونه كاملا كمالا مطلقا. يريد أن يقول: نستطيع أن نثبت جميع صفات الكمال لله من إثبات الحمد. وتقدم أن هذا كلام ابن القيم رحمه الله في أول الكتاب. قال: ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. من هنا ما معناها؟ ما قالوا سببية، من عنده غير هذا؟ نعم أحسنتم، سببية، من سببية، يعني لم يكن له ولي بسبب ذله تعالى الله. فالله لا يذل حتى يحتاج إلى ولي يناصره ويعزه، فالنفي هنا ليس لأصل الولي، إنما هو للولي من الذل. وإلا فالله له أولياء، المؤمنون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. يعني كما يحصل من الملوك في الدنيا أنهم يوالون من يوالون لحاجتهم إليهم، يحتاجون إليهم في إعانتهم في نصرهم، فيوالي الملك جيشه ويوالي وزراءه ويوالي العمال معه، لأنه يرجو منهم النفع ويخاف منهم الضرر أيضا لو عادوه. وأما الله عز وجل فلكماله من جميع الوجوه فليس له ولي من الذل، فإذا والى من والى فإنما يوالي لمصلحة هذا الولي، يوالي المؤمن لمصلحة هذا المؤمن وحاجة المؤمن إلى ولاية الله عز وجل له. قال: ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. إذن التكبير تعظيم وتنزيه، التكبير تعظيم وتنزيه، اعتقاد أن الله أكبر من كل شيء، واعتقاد أن الله أكبر من النقائص والعيوب، هذا التنزيه. فالله أكبر من أن يلحقه نقص أو عيب أو خلل في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله. وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم، ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثانية أرجح، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك بقول لكن. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ظاهر كلام الشارح الآن تصلون عليها؟ طيب نصلي على الجنازة ونعود إن شاء الله. طيب قلنا ظاهر كلام الشارح رحمه الله أن الخلاف في هذه المسألة من الخلاف السائر، فإنه يقول: وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، ثم يقول: وعندي أن الثاني أرجح. والصواب أن القول الأول خطأ، القول بأن تسبيح الكائنات إنما هو بلسان الحال قول خطأ، ومعنى تسبيحها بلسان الحال أنها تدل على الصانع، تدل على الخالق، يعني من نظر في الكائنات فدلته على خالقها، لا أن هناك تسبيحا حقيقيا، فهذا القول خطأ. والقول الآخر الذي هو أنها تسبح بلسان المقال، المراد أنه تسبيح حقيقي ولكن لا ندري كيف هذا التسبيح، لا يلزم أنه بألفاظ مثل ألفاظنا، هو تسبيح حقيقي لكن يناسب خلقتها، يناسب خلقتها. هذا القول هو قول السلف. قال البغوي رحمه الله في تفسيره عن هذا القول: هو المنقول عن السلف. والقول الأول قول المعتزلة والأشاعرة، ووافقهم ابن حزم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن بطلان القول بأن التسبيح إنما هو بلسان الحال يظهر من أكثر من 30 وجها. أقرأ عليكم شيئا من كلامه، يقول في مفتاح دار السعادة: ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها، قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. ثم قال: وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته، كما ذكر تعالى ذلك في كتابه، فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة، كقوله تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه؟ هذا لا يتأتى أن يكون هذا معناها. قال: وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا، وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر، وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله: يا جبال أوبي معه، يعني رجعي معه تسبيحا، المعنى دل معه على الصانع، ما يتأتى هذا المعنى قطعا. وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق، كالآية التي أوردها الشارح: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. قال: أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين؟ هذا من أقوى الأدلة في الرد عليهم. قال: وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه، والحمد لله. فالمقصود أن الصواب في هذه القضية أن المراد بتسبيح الجمادات التسبيح الحقيقي، ولكن لا نفقه هذا التسبيح، لا نفقه هذا التسبيح. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما أسمعهم الله تسبيح الطعام والحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية: يؤيده ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.